بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: بعض الأئمة يخفف صلاة التراويح حتى يكاد أن ينقرها نقرا لا يتم ركوعها ولا سجودها مع مرور سريع للآيات، وهذا مخالف للتخفيف المشروع. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمهم الله، قال: وكثير من الأئمة في البلدان يفعل في صلاة التراويح فعل أهل الجاهلية، ويصلون صلاة ما يعقلونها ولا يطمئنون في السجود ولا في الركوع، والطمأنينة ركن ما تصح الصلاة إلا بها. قال الشيخ القاسمي رحمه الله: وقد اعتاد كثير من جهلة الأئمة في معظم المساجد أن يخففوا صلاة التراويح إلى هيئة يقعون بسببها في الإخلال بأركان الصلاة وسننها، كترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وكسرد القراءة، وإدماج حروف التلاوة بعضها ببعض، وكله من الرغبة في العجلة. وهذا وما أشبهه من أعظم مكائد الشيطان لأهل الإيمان، يبطل على العامل عمله مع اتيانه به. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلاما عن صلاة التراويح وعن السرعة فيها، ثم قال: وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من كبار السن، يجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. قد ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.